الله يجزيك الخير. بالنسبة ل هنا أقول لأنه يعني كفاءة القبر يعني هو كفاء القبر. كفاء القبر نعم، إذا كان يعني صاحب القبر يراد إظهار بعلامة فما يضيره أن يخفى بين قبور المسلمين. بارك الله فيك، جواب هذا السؤال سبق في نفس الحديث. أنا أفهم هذا بارك الله فيك، لكن هذا في فترة زمنية وجيدة انتهى، يعني هذا لم يعرف بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا وربما يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه وعرفه أقرب الناس إليه من الرجال الذين شهدوا دفنه أو مكان قبر جعفر. طيب. أي نعم. طيب وماذا؟ هذا علما يعني بأنه هنا جعفر كما هو معلوم يعني هذا أمر يموت جعفر يموت. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه جاء إلى موت. حسن، لكن ماذا يترتب وراء هذا؟